في حتة سريعة كده هنقولها وهي اسمها الكادرونز، ممكن تيجي ديفينيشن ولا حاجة، هي ما جاتش قبل كده بس هنقولها احتياط. طبعا سيادتك عمال تسمع مني برايمري ستراكشر وسكندري وتيرشري وكواترنري ستراكشر، وما انت بتقول الراجل ده عبيط ولا ايه؟ ما انتش فاهم ايه بيقول الكلام ده ليه؟ الكلام ده ما بيتقالش ولا العلماء اكتشفوه اعتباطا. ليه؟ لان الناس العلماء اكتشفوا ان كل بروتين عشان يقوم بالوظيفة بتاعته على اكمل وجه لازم ياخد تركيب مثالي لهذه الوظيفة. يعني كل بروتين له شكل معين، ما بيقومش بالوظيفة بتاعته الا لما بياخد شكل معين. هذا الشكل المعين بيحدده البرايمري او والسكندري والترشري والكواترنري ستراكشر. يعني انا مثلا كل واحد فينا له شكل معين وله وظيفة معينة بيقوم بيها، فكل بروتين في الجسم له وظيفة معينة وله شكل معين، هذا الشكل هو اللي بيمكنه من القيام بالوظيفة بتاعته. لو البروتين ما خدش هذا الشكل أو حصل خلل في شكله مش هيقدر يقوم بالوظيفة بتاعته. يعني أنا دلوقتي ليا إيد بكتب بيها، لو الإيد لو أنا عندي صباع اتكسر أو صباع اتشال مش هقدر أكتب كويس، ممكن أكتب بس الكتابة مش هتكون بجودة عالية. لو عندي رجل اتكسر همشي بس مش همشي وأنا معاك مش هقدر امشي كويس. فكل بروتين له شكل معين، لو حصل خلل في شكل البروتين هيحصل خلل في الوظيفة بتاعته. طبعا شكل البروتين بيحدده ايه؟ بيحدده البرايمري ستراكشر بتاعه والسكندري والتيرشري والكواترنري ستراكشر. طيب يبقى لو حصل خلل في البرايمري ستراكشر هيعقبه خلل في السكندري وبالتالي خلل في التيرشري وبالتالي خلل في الكواترنري ستراكشر. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب الكابرونز دي مركبات في جسم الإنسان في خلايانا، دي وظيفتها ايه؟ دي بتتحد مع ال unfolded polypeptide chain. يعني الايه unfolded polypeptide chain؟ اللي هي الستريت polypeptide chain اللي موجودة في البرايمري استراكشر. ايه الفايدة انها بتتحد بيها؟ prevent المس فولدنج. prevent الايه؟ prevent المس فولدنج. يعني ايه؟ لو انا عندي مثلا بروتين وليكن الانسولين البرايمر استراكشر بتاعه عبارة عن تشين ستريت تشين، الستريت تشين دي عشان تاخد السكندري ستراكشر بيبقى في عوامل معينه بتهيئها انها تخش في السكندري ستراكشر صح، وعوامل اخرى بتهيئها انها تخش في الكواترنري ستراكشر في التيرشري والكواترنري ستراكشر صح. هذه العوامل لو مش موجوده ممكن الستريت تشين اللي موجوده في البرايمري ستراكشر يحصل لها فولدنج غلط، تتني بطريقه غلط، يحصل لها سبايرال جروف بطريقه غلط. فالكابرونز دي مولكيولز بايندز تو بوليبيبتايد تشين ان برايمري ستراكشر بريفنت زير ات او اتس مس فولدنج. بريفنت المس فولدنج بتمنع الانحناء الخاطئ او الانسناء الخاطئ او الالتواء الخاطئ للبولي بيبتايد تشين اللي موجوده في البرايمري ستراكشر، لان لو البولي بيبتايد تشين حصل لها مس فولدنج اتنت بطريقه غلط السكندري ستراكشر هيبقى فيه عيب والتيرشري ستراكشر والكواترني هيبقى فيه عيب. طيب اولسو ليها وظيفه تانية، بتساعد في تدمير البروتينات بتساعد في تدمير البروتينز اللي هتبتني بطريقه غلط. يعني لو انا عندي مثلا بروتين البولي بيبتايد في البولي بيبتايد تشين بتاعته اللي موجوده في البرايمري ستراكشر اتنت غلط، دخلت في السكندري ستراكشر كونته بطريقه غلط، كونت الفا هيليكس بطريقه غلط، فالكابرونز دي تيجي وتقص تيجي وتدمر. عشان لو البروتين كمل في السكندري ستراكشر غلط التيرشري ستراكشر هيبقى غلط، فالثري دايمنشنال ستراكشر بتاع البروتين هيبقى غلط، فالفانكشن بتاع البروتين هيبقى فيها ايه؟ مشكله. يبقى الكابرونز دي مولكيولز، دي سيرتن مولكيولز لها وظيفتين. اول وظيفه انها بتتحد بايندز تو انفولدد بولي بيبتايد تشين، بتتحد بالانفولدد بولي بيبتايد تشين اللي موجوده في البرايمري ستراكشر بريفنت المس فولدنج للبولي بيبتايد تشين دي، بريفنت المس فولدنج اللي موجوده في البولي بيبتايد تشين، وبتدمر بتكسر بتعمل ديستراكشن للمس للبروتين اللي هي بتحصل لها فولدنج ان رونج واي اللي بيحصل لها فولدنج بطريقه غلط. طيب ايه بقى مشكله البروتينز لو حصل لها مس فولدنج؟ ان البروتين هيبقى اب نورمال ان شيب، هيبقى اب نورمال ايه ان شيب. في بعض البروتينات لو حصل لها مس فولدنج لو اتنت بطريقه غلط السكندري ستراكشر والتيرشري والكواترن هيبقى غلط، فالفاينل شيب بتاعها بيبقى اب نورمال. الاب نورمال شيب البروتين البروتينات اللي بتاخد اب نورمال شيب بيحصل لها اجريجيشن في السيلز، بيحصل لها اجريجيشن في السيلز وبالتالي ممكن تدمر السيلز. طيب اشهر بروتين عندي هو الاميلويد بروتين. الاميلويد بروتين ده عباره عن ايه؟ بروتينز ويز اب نورمال فولدنج، بروتين اتكونت بشكل غلط، حصل لها فولدنج بطريقه غلط. ف يبقى البروتين اما يحصل له فولدنج بطريقه غلط ده بنسميه اميلويد بروتين. اي بروتين حصل له فولدنج بطريقه غلط او اتكون بطريقه غلط ده بنسميه اميلويد بروتين. الاميلويد بروتين اما يتكون ونسبته تزيد يتجمع في الخليه، فالمرض ده بنسميه اميلودوزس. اما بيتجمع في الخليه بيدمرها. الاميلويد بروتين دي لو اتجمعت في خلايا البرين هتدمر النيورون تيشو والنيرفس تيشو، فبنسمي المرض ده الالزهايمر، لان النيورون بتبدا تتضرب وبتبدا تتاثر والكوندكشن ما يبقاش تمام والعيان يبدا ينسى ويخش في كلام كله. القصه اللي تعرفها هنا الكابرونز دي مولوكيولز بتعمل ايه؟ بايند تو ذا بولي بيبتايد تشين بريفنت او بريفنت الميس فولدنج بتاع البولي بيبتايد تشين. هذا البايندنج بيبقى ريفرسابل. بيبقى ايه؟ ريفرسابل. ثاني حاجه لو البولي بيبتايد تشين دي حصل لها ميس فولدنج هي بتدمر الايه، حصل لها رونج فولدنج ان رونج واي، دي بتدمر البولي بيبتايد تشين اللي حصل لها فولدنج ان رونج واي، يعني فولدنج بطريقه خاطئه. الموضوع القادم هو الفورسز اللي موجوده في جزيء البروتين. مش انا عمال اقول لك السكندري ستراكشر فيه هيدروجين بوند والترشر ستراكشر فيه مش عارف نان كوفالنت بوند. هنتكلم بقى عن الفورسز اللي بتربط بين الامينو اسيد، اللي بتربط الامينو اسيد بعضهم ببعض عشان يكونوا شكل جزيء البروتين النهائي اللي هو السكندري والترشري والكواترنري. اول بوند عندي هي الكوفالنت بوندز، الروابط التساهميه. والكوفالنت بوند دول نوعين، في عندي البيبتايد بوند ودي مهمه بتيجي في الامتحان، وفي عندي الداي سلفايد بوند. اول حاجه عندي كده اما الامينو اسيد بيرتبط مع امينو اسيد تاني اول رابطه بتتم بينهم هي البيبتايد بوند. يبقى البيبتايد بوند دي اسينشال موجوده فين اساسا؟ بتتكون في البرايمر ستراكشر. من غيرها البرايمر ستراكشر مش هيتكون، من غيرها الامينو اسيد مش هترتبط مع بعض. يبقى it is a basic bond، رابطه اساسيه present in the primary structure of the polypeptide chain. طيب دي تاني حاجه بنقول عليها ندي بولر بوند، رابطه قطبيه ولكنها انتشارج، مفيش اشارات عليها، مفيش بوزيتيف او نيجاتيف تشارج، بنقول بولر انتشارج بوند. طيب تالت حاجه انها بنقول ندي very strong bond can't be broken by denaturating agent، يعني دي رابطه قويه ما تقدرش تتكسر بالمواد اللي بتعمل denaturating اللي بتعمل تحلل للبروتين. طيب البيبتايد بوند دي بنسميها سيمي ريجيد بوند، بنسميها سيمي ريجيد ايه بوند، لانها رابطه يعني ما هي صلبه قوي، شبه صلبه، شبه صلبه، لانها لو هي ريجيد بوند لو حصل اما يجي يحصل فولدنج للستريت تشين في البولي بيبتايد تشين هتتكسر والامينو اسيد هتبعد عن بعض، فهي سيمي ريجيد بوند. بنقول انها سيميلر، بتشبه الدبل بوند، انها بتحتوي انها سيمي ريجيد بوند، انها سيمي ريجيد ايه بوند. خمس كلمات يا جماعه بنقولهم في البيبتايد بوند عشان ممكن يجي ديفينيشن تقول البيبتايد بوند دي كوفالنت بوند، دي البيزك بوند في البرايمري ستراكشر اوف بروتين، دي بولر انتشارجد، بولر انتشارجد، دي فيري سترونج كانت بي بروكن باي ديناتوريتنج ايجنت، دي سيمي ريجيد بوند الاوينج ذا فورميشن اوف سكندري اند تيرشري ستراكشر. بس تاني رابطه تساهميه عندي بتربط الامينو اسيد مع بعضها البعض وهي الداي سلفايد بوند. الداي سلفايد بوند دي بنقول عليها انها برضو كوفالنت بوند، رابطه قويه. بتتكون بين ايه؟ بين تو سيستاين امينو اسيد. انا عندي السيستاين بيحتوي على مجموعه مهمه وهي الاس اتش جروب، فلو اتنين سيستاين امينو اسيد مرتبطين ببعض هيرتبطوا مع بعض ازاي؟ في الاول يرتبطوا بالبيبتايد بوند العاديه اللي بتتكون بين السي او اتش اللي موجوده في السيستاين الاولاني والان اتش 2 اللي موجوده في السيستاين الثاني. طب وترتبط وتظهر رابطه اخرى اللي هي الداي سلفايد بوند، ما بتظهرش الا لما يكون اتنين سيستاين جنب بعض. طيب يبقى اتس كوفالنت بوند بتوين، بتنشا بين ايه؟ تو سيستاين ريزيديوز او تو سيستاين امينو اسيد. بنسميها السيلفر بريدج، الداي سلفايد بوند دي بنسميها السيلفر بريدج. طيب لو الداي سلفايد بوند حصلت بين تو سيستاين امينو اسيد في سنجل بولي بيبتايد تشين بنسميها انتر تشين، انترا يعني تشين بوند، يعني رابطه داخل السلسله، داخل سلسله البولي بيبتايد تشين، لانها نشات بين اتنين امينو اسيد سيستاين موجودين في سلسله واحده. طب لو نشات بين تو سيستاين في تو سيبرت بولي بيبتايد تشين بنسميها انتر تشين داي سلفايد بوند. طيب دي برضو بتريزيست الديناتوريتنج فاكتور تو سام اكستنت، الى حد ما بتريزيست الايه الديناتوريتنج ايجنت، يعني العوامل المحلله للبروتين الداي سلفايد بوند دي ما بتتاثرش بيهم قوي. طيب في ماده اسمها بيرفورميك اسيد دي بتعمل اوكسيديشن للداي سلفايد بوند، في ماده تانية اسمها بيتا ميركابتو ايثانول دي بتعمل ريدكشن للداي سلفايد بوند او بتكسرها يعني. طيب يبقى الداي سلفايد بوند يا جماعه في ثلاث كلمات، اول كلمتين ان دي كوفالنت بوند بتنشا فورمت بتوين تو تو سيستاين امينو اسيد، تو سيستاين امينو اسيد. طب انواع الداي سلفايد بوند ايه؟ انتر تشين بوند لو بتنشا بين تو سيستاين امينو اسيد في سنجل بولي بيبتايد تشين اللي هي انتر تشين بوند، او انتر تشين داي سلفايد بوند بتنشا بين تو سيستاين امينو اسيد in two different polypeptide chain. طيب دي بيحصل لها oxidation بالبرفورميك اسيد وبيحصل لها denaturation بتتكسر يعني بماده مهمه جدا اسمها بيتا ميركابتو ايثانول. خلصت، قلنا الكوفالنت بوندز اللي هم البيبتايد والدايسلفايد. بعد كده عندي النون كوفالنت بوند.